قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة قبل المغرب. هذه مسألة أيضا اختلف فيها الناس، وهو يعني الحديث الصحيح صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب، وهناك مذهب ينهى عن ذلك، ينهى يقول وتكره الصلاة قبل المغرب، يعني جعله مستمر، هذا جعله مستمر، يعني يخاصمون بهذا، فإذا اتلت عليهم بهذا يقولون نحن حنفية، عندنا الإمام الأعظم أعلم منك ومن شيخك ومن شيخ شيخك، فإنه يقول وتكره الصلاة. مرة أنا تنازلت مع واحد يعني دخل المسجد والمؤذن مؤذن المغرب فجلس، قلت له يا أخي لا تجلس، فإنك دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه وعدة خالفتها. ثانيا قال صلوا قبل المغرب وأنت خالفته، قال لا نحن عندنا مكروه. قال من أنت؟ قال أنا حنفي. قال أنا حنفي وأسرة حنفية من ذهب إلى آخره، فكيف تخاصمني بهذا وأنا أعلم الناس أعلم منك بمذهب أبي حنيفة؟ فتخاصمنا قليلا، ثم أقام المؤذن وصلينا المغرب، ثم بدأنا نتناقش. آخر مطاف قال لي أنت أعلم من الإمام الأعظم؟ فقلت له لا، هب أنا لست أعلم من أبي حنيفة ولا من تلامذته، ولكن هب هل أبو حنيفة أعلم من النبي؟ هذا تعتقد؟ قال كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني لمن شاء. وأبو حنيفة يقول وتكره الصلاة قبل المغرب، أيما أعلم. المهم يعني استهزأ بي وخرج من المسجد. وهذا يعني التقليد في مثل هذا لا ينفع، التقليد إنما يصح التقليد الأئمة رحمهم الله الأربعة كلهم على هدى من ربهم، وكلهم يعني ننتفع بعلمهم ونستفيد منهم على مخالف النص. فإذا خالف النص لا حجة لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي للإنسان إذا قيل له صح الحديث وخالف مذهبك ينبغي أن يترك مذهبه ويعمل بالحديث الصحيح، هذا هو الحق الواجب على كل مسلم. وأما التمادي ومخاصمة والمجادلة لأجل المذهب فهذا مما لا ينبغي لمسلم أن يسلك هذا المسلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشيت أن يتخذها الناس سنة. هذا هو صلوا قبل المغرب ركعتين، وفي رواية قال ثلاث مرات، ثم قال لمن شاء، لماذا؟ خشيت أن يتخذها الناس يعني واجبا، وهذا في دليل على أن أمره للوجود ما لم يصرفه صارف، وصرفه صارف هنا خشيت أن يتخذها. فإذن يعني التعلل الذي علل به الحنفية بكراهية الصلاة قبل المغرب قالوا تأخير المغرب، هذا ركعتين خفيفتين ما يؤخران الصلاة المغربي، فلا ينبغي يعني العمل بهذا القول. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.